السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإنا نحمد الله سبحانه وتعالى يسر لنا زيارة إخواننا في الله، ويسر لنا هذه الاجتماعات المباركة التي نرجو أن يصدق عليها قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين يرويه عن ربه: وجبت محبتي للمتحابين فيا وللمتزاورين فيا وللمتبادلين فيا وللمتجالسين فيا. فإنا نحمد الله سبحانه وتعالى، فزيارة أهل السنة لإخوانهم نرجو أن تكون زيارة لله، لأنها لا يعطي الزائر ولا المزور، ولكن أي لا يعطي شيئا من المال، ولكن زيارة الله. فنحمد الله الذي وفقنا لذلك، وفقنا للقاء هذه الوجوه المباركة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أعمالنا خالصة لوجه الله، وأن ينفع بنا وينفعنا. فأهل السنة عليهم مسؤولية عظيمة أمام الله عز وجل، فهم الذين وفقهم الله لعلم الكتاب والسنة، وهو العلم النافع، وهم الذين وفقهم الله للدعوة إلى الله، وهي وظيفة الأنبياء. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فأهل السنة بحمد الله يدعون الناس لوجه الله ولا يطلبون منهم جزاء ولا شكورا. وهذه هي وظيفة الأنبياء وما سألتكم عليه من أجر فهو لكم، أي الأجر أنتم إذا أجبتموني. معنى هذا أنهم إذا أجابوا رسولهم فإن الأجر وأن الثواب والهداية والخير راجع لهم. أهل السنة نرجو أن تكون دعواتهم رحمة من عند الله، وإننا نحمد الله فقد تحقق هذا، فمنذ 20 سنة وأهل السنة يدعون لوجه الله لم تحصل فتنة بسببهم ولم يحصل أيضا ثورة ولا انقلابات بسببهم، ولم يحصل أيضا تفجير بسببهم. نعم، فإن الشيوعيين كانوا بالأمس يتهمون أهل السنة بالعمالة للسعودية، ثم انكشف الأمر على خلاف ذلك. فنحن بحمد الله نريد صلاح البلاد والعباد، صلاح المسلمين، صلاح المسلمين كلهم. نعم، ولن يصلحهم إلا كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: لا يصبح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. لن تصلح الأمة بالديمقراطية، فالبلاد التي دخلتها الديمقراطية أفسدتها. نعم، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، حرام حرام علينا معشر المسلمين، حرام حرام أن نستبدل قوانين وضعية أو نستبدل أسلافا وأعراسا، نستبدل نعم بكتاب ربنا وسنة نبينا اللذين هما عصمة لمن تمسك بهما. راى مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني تارك فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا كتاب الله. نعم، وأنها زيادة وسنة رسول الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد رواها الحاكم في مستدركه، ورواه الإمام مالك بلاغا في موطئه، وفي النفس منها شيء أي من صحتها، وأصح منها ما رواه مسلم في صحيحه. إني تارك فيكم ثقلين، أحدهما كتاب الله فيه الهدى والنور، وحث ورغب على كتاب الله، ثم قال: وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أي من كان متمسكا بالكتاب والسنة معهما صعدة، أي نعم الذين يحاربون الكتاب والسنة ويسبون الصحابة، ولست أعني أهل صعدة كلهم، أعني فقهاهم الشيعيين، أولئك ليسوا داخلين في هذه الفضيلة، ونتحداهم ونحن مستعدون لمناظرتهم أن يثبتوا أنهم داخلون في هذه الفضيلة. لكن هناك من أهل البيت في مصر وفي السودان وفي كثير من البلاد الإسلامية، يمكن لا تخلو بلد منهم ويحبون الصحابة وليسوا بمعتزلة. أما صعدة، أما شيعة صعدة فجمعوا بين الرفض والاعتزال، ولقد أحسن من قال: ائتني بزيدي صغير أخرج لك منه رافضيا كبير، وائتني برافضي صغير أخرج لك منه زنديقا كبير. نعم، عزي هذا في حاشية العلم الشامخ إلى الإمام الذهبي رحمه الله تعالى، عزي هذا الكلام إلى الإمام الذهبي في العلم الشافعي، حاشية العلم الشامخ. ماذا يا إخواننا؟ فماذا؟ فحديث مسلم الذي فيه وأهل بيتي أصح من حديث وسنتي. نعم، أهل السنة بحمد الله يدعون إلى الكتاب والسنة، ويدعون من زمن قديم ليس من الآن، يدعون إلى جمع كلمة المسلمين. أسألكم، أهل السنة يحبون الإمام مالكا، ويحبون الإمام الشافعي، ويحبون أحمد بن حنبل؟ الجواب نعم، يحبونهم ويعظمونهم. لكن المتنبهبة لكن المتمذهبة كل طائفة تطعن في مذهب الآخرين، أي نعم تطعن في مذهب الآخرين، فماذا حتى قال قائلهم فمن شعب الإيمان حب ابن شافع، وفرض أكيد حبه لا تطوع، أنا شافعي ما حييت وإن أمت، فوصيتي للناس أن يتشفعوا، إنه عالم فاضل الذي قال هذا، وهو محمد بن إبراهيم البوشنجي، ولكنه أخطأ بهذا لا نتبعه. أي وصيتنا للناس أن يتبعوا الكتاب والسنة. أي نعم، فجاء الحنبلي فقال أنا حنبلي ما حييت وإن أمت، فوصيتي للناس أن يتحنبلوا، وهو أيضا عالم فاضل، عبد الله بن محمد أبو إسماعيل الهروي صاحب ذم الكلام، نعم فهو عالم فاضل لكنه لا يتابع. أي نعم، وأما الحنفي فقال وأكحش في القول ولعنة ربنا عداد رمل على من رد قول أبي حنيفة. أي نعم، وأما ماذا الزيدية فنكتف بهذه الأشعار، بل اخترعوا احاديث اهل بيت سفينه نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. اي نعم، ماذا يا اخواننا؟ عندي سؤال، من صاحبه فليقل انا، البطل سيقول انا. نعم، وحتى ولا رفقتي ما فيهم احد يقول انا. نعم، وحديث احب الله لما يغدوكم به من النعم، واحبوني لحب الله، واحب اهل بيتي لحبي. من صحابيه ومن اخرجه وما حاله؟ ضعيف. انت انني تشتغل على حديث ضعيفة. نعم، ماذا يا اخواننا؟ هذا الحديث من طريق عبد الله بن سليمان النوفلي وهو مجهول. نعم، فماذا؟ فاخترعوا اباطيل واكاذيب. ماذا يا اخواننا؟ شوهت باهل بيت النبوة، واهل بيت النبوة منهم براء، فالقصد ان اهل السنة يحبون أئمة المذاهب حبا شرعيا، ويحبون أهل بيت النبوة حبا شرعيا. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في علي بن أبي طالب كما في صحيح البخاري: أنت مني بمنزلة هارون من موسى. نعم، ويقول علي بن أبي طالب والذي سلق الحبة وبرع النسمة إنه لعهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق رواه مسلم. ويقول أيضا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله. نعم ويحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. فأعطاها علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. نعم ماذا يا إخواننا أهل السنة أيضا يدعون الناس عربيهم وعجميهم أبيضهم وأسودهم إلى جمع كلمتهم. فإن رب العزة يقول في كتابه الكريم إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. ويقول وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. بل الله عز وجل يقول في كتابه الكريم إنما المؤمنون إخوة إناءً وزع المسلمون من قبل وزعتهم السياسة كل بلد وفيها أمير المؤمنين. نعم بل أعظم من هذا لا أقول كل بلد وفيها أمير المؤمنين بل في بعض الأوقات إمام في حجة وإمام في بير العجل بير العجب وإمام بصنعاء وما يحاورها ثلاثة أئمة وتسفك دماء المسلمين. وليس هذا بالأراجيل بل هو موجود في كتبهم. فليس هذا بالتهويل. نعم ولقد أحسن من قال إن يزهدني في أرض أندلس ألقب معتصم فيها ومعتضد ألقب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد. فماذا يا إخواننا فالسياسة شتتت المسلمين وفرقتهم وأضعفتهم. ثم بعد ذلك أمريكا دمر الله عليها شتتت المسلمين. نعم فرضت على المسلمين الحزبية. كان بوش أخزاه الله كان يقول بحرب الخليج إن السعودية والكويت لم يطبقا الديمقراطية. أي نعم والآن زارني زائر من الإمارات يقول مضيق عليهم أمريكا في الإمارات حتى يطبقوا الديمقراطية وإلا تهددهم بصدام صدمه الله بالبلاء وقد فعل. نعم نادى يا إخواننا فهذه الأحزاب سربت علينا من قبل أمريكا، سربت على المسلمين من قبل أمريكا. المسؤولون يعرفون هذا، العقل من الشعب أيضا يعرفون هذا. الببغاوات من الشعب الذين يصفقون لكل ناعب بعد الفلوس. من أتاهم بفلوس أكثر، لمن أتاهم بفلوس أكثر صوتوا له. أهل السنة بحمد الله في راحة من هذه المهاترات. أي نعم نعم، دارني ذات مرة مسؤول قد ناشف في وقت الانتخابات، قد ناشف الريق في فمه، ايش انتم وكيف حالكم؟ قلنا والله بخير والحمد لله، نحن في خير من فضل الله، وهم مساكين في شدة في شدة، وهو مسؤول بخير ان شاء الله. فماذا يا اخواننا؟ فالمهم عداوة وقاتل وقتال. وأهل السنة أي نعم ينتخبون لهم أحاديث من البخاري ومسلم، وينتخبون لهم ماذا يا إخواننا؟ أحاديث من رياض الصالحين، نعمة من الله. إياك إياك يا سني، إياك أن تفرط في وقتك وأن تقتدي بمجرد اللقب السني. فكن رجلا رجله في الثرى وهامة همته في الثريا، جد واجتهد في تحصيل العلم النافع. دعوني من القيل والقال، ومن فلان حزبي او من فلان حزبي او فلان ماذا، ابغيكم تجتهدون في تحصيل العلم النافع. والحزب الذي لو ظهرت لكم حزبيته بيقين تبتعدون عنه فقط. لا تشغلوا اوقاتكم، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، نريد ان تكونوا مبرزين في علم الكتاب والسنة. المسلمون يحتاجون الى من ينقذهم. يكاد ان يتمنى طالب العلم ان يكون مئة رجل، واحد يذهب الى بريطانيا واخر الى امريكا واخر يرعى الشباب في البلاد وهكذا. المهم نحن محتاجون الى اخوان يدرسون الكتاب والسنة. هذا وحمة الله سبحانه وتعالى الذي أقبل بقلوب الناس على دعوتكم، لا بحولكم ولا بقوتكم ولا بشجاعتكم ولا بكثرة مالكم ولا بكثرة علمكم ولا بفصاحتكم في الخطابة، ولكن الناس وثقوا بكم لأنكم ما تتلونون. نعم نعم، ما تتلونون. ما تقولون عبد العزيز المقالح كافر وبعد أيام تحصل على جامعة؟ عبد العزيز المقالح أديب من أدباء اليمن، كاتب كتب في جريدة من الإخوان المسلمين والجريدة محفوظة لدينا يرد علينا ونحن لا نبالي بالردود بحال والله ما ذكرت هذا من أجل رده إلا من جملة انتزاج علي أنني أتكلم في من في عبد العزيز المقالة آسف وقد حاكمه الإخوان المسلمون وهذا معروف حاكموه عند أن كتب وقال إن الله رماد نعم فماذا يا إخواننا فالمهم إياكم والتلون يا إخواننا تمسكوا بالكتاب والسنة اللهم إلا أن يظهر للشخص أنه كان مخطئا فالرجوع إلى الحق فضيلة ولا يجوز له أن يصر على باطل حتى إن المحدثين يقولون إذا روى حديثا غلطا وبين له أنه غلط بعد أن يرجع يمدح فيه وبعضهم يقول إذا كان عنادا أبى أن يرجع عنادا فالمهم أهل السنة أيضا ليس لهم دفتر من جاء كتبوه وكتبوا اسمه وبطاقته وأخذوا عليه البيعة بل ليس لهم هذا إن حالهم كما قال ربنا عز وجل إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا فنحن نقول إننا نعلمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا وأيضا ماذا فنحن لسنا بمعصومين قد يحصل منا أخطأ وقد نجهل وقد يحصل منا غرور أو عجب أو رياء لكننا نجاهد أنفسنا فماذا يا إخواننا فإنني أحمد الله سبحانه وتعالى يقضى عجيبة لأهل السنة في عدن ولكن يجب على علماء الإخوة بعدن يجب عليهم أن يرعوا هذه اليقظة وهذا الخير وأن يقوموا بالتحليل وأن يحتسبوا أنفسهم وأن يهبوا أنفسهم لله عز وجل نعم ويعلموا المسلمين يفتحون دروسا في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وفي تفسير ابن كثير وهكذا أيضا في كتب النحو وهكذا أيضا في كتب العبادات والمعاملات فماذا ينبغي لهم أن يجدوا ويجتهدوا مع إخوانهم حتى لا تحصل ماذا يا إخواننا حتى لا يحصل شطط وضياع لهذه الثروة المباركة نعم مسؤولية عظيمة على من أعطاه الله علما أن يبلغ إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم يستنكر على أهل السنة أنهم يجرحون الناس هكذا يا إخواننا. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: وما اختلفتم فيه من شيء فحكموا إلى الله. ويقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. نعم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما أظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا. ويقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الخوارج كلاب أهل النار. هذا جرح ما هو جرح. الخوارج كلاب أهل النار، جرح أو ما هو جرح؟ جرح. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نعم، في الخوارج إنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ماذا يا إخواننا؟ ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمن أراد أن يرد حكم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المرأتين اللتين اقتتلتا وضربت إحداهما الأخرى بعمود فأسقطت ما في بطنها، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فيه غرة عبد أو أمة، أي فيه عبد أو أمة. هذا الذي سقط، تشتري عبدا وتعطيه وليا أو زوج المرأة والمرأة وورثته. نعم. فقال مالك، فقال حمل بن مالك النابغة: كيف نجي يا رسول الله من لا شرب ولا آكل ولا صاح ولا استهل فمن ذلك يبطل؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما هذا من إخوان الكهان من أجل سجع. وجاء رجل كما في حديث عائشة واستأذن على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بئس أخ العشيرة، إذنوا له. فلما دخل أعلن له الكلام، قالت عائشة: قلت ما قلت يا رسول الله؟ فلما دخل أعلنت له الكلام، قال: يا عائشة، إن أشر الناس من تركه الناس لفحش. أي نعم. ماذا يا إخواننا؟ ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نعم، بل هند تقول للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أبا سفيان رجل شحيح ولا يعطيني ما يكفيني، أفأخذ من مالي ما يكفيني ولدي؟ قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. شاهدنا من هذا إن أبا سفيان رجل شحيح. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول: من روى عن الفياضي فيض الله عيونه. ويقول أيضا الرواية عن حرام بن عثمان حرام. فماذا؟ فالجرح والتعديل. نعم، اتفق عليه من يعتد به من المسلمين. هذا أمر سمعتم قبل أيضا أن المسلمين أو أن أهل السنة يدعون المسلمين إلى وحدة كلمتهم وليس وحدة قومية ولا وحدة إقليمية ولا وحدة أيضا جنسية، بل المسلمون كلهم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وليس ذلك على الله بعزيز أن يجمع كلمة المسلمين وإن كانت متفرقة. وإن كانت أمريكا تجد وتجتهد في تفرقة كلمة المسلمين، فإن الله غالب على أمره، إن الله غالب على أمره، وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فنحن أو أهل السنة كذا ندعو المسلمين كلهم إلى جمع كلماتهم، ومات ندعوهم إلى جماعات أبغيك تقرأ كتاب الله من أوله إلى آخره، أبغيك تقرأ سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أولها إلى آخرها، هل تجد حديثا واحدا فيه جماعات؟ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول يد الله مع الجماعة، ويقول من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية، ويقول أيضا من خرج عن الجماعة في دشبر مات ميتة جاهلية، ويقول فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة، ويقول وقد سئل عن الفرقة الناجية فقال هي الجماعة. فماذا؟ فالمهم أنه يجب على المسلمين أن يكونوا جماعة واحدة. في أحد يعارض بعد هذه الأحاديث؟ نعم، يخشى على قلبي من الزيغ يا إخواننا إذا عارض بعد هذه الأحاديث التي سمعتموها وأنها أن المسلمين جماعة واحدة، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. إنما المؤمنون إخوة. نعم، المؤمنون يجب عليهم أن يكونوا إخوة، وحرام حرام حرام حرام أن يفرقوا إلى جماعات وإلى أحزاب. آسف أن بعض الأفاضل يجيد الحزبية وينهى عن الجماعات. أي نعم، ماذا يا إخواننا؟ افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا فرقة. نعم كلها في النار إلا فرقة، في غير حديث أبي هريرة في سنن أبي داود، وإلا انتهى حديث أبي داود، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. نعم ماذا يا إخواننا؟ الخلاف شر، ولكن ما هو علاج هذا الخلاف؟ علاجه أن أتنازل عن آرائي لآرائك، أو أن تتنازل عن آرائك لآرائي. هذا ظلم ودعوة إلى التقليد، ولكن علاجه هو تحكيم الكتاب والسنة، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. يا إخواننا الذي ما يحكم الكتاب والسنة في صفة من صفات المنافقين، وإذا قيل لهم تعالوا إلى الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. أي نعم تحكيم الكتاب والسنة، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نحن عبيد لله، لسنا مفوضين في دين الله. رب العزة يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء. فليس لنا من الأمر شيء، الأمر لله، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. نعم حذاري حذاري أيها المسلم، أيزيغ الله قلبك وأنت لا تشعر ولا تدري. نعم حذاري حذاري، فإن رب العزة يتهدد نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وحذاري حذاري أيها الطالب علما، حذاري حذاري أن يسلب الله منك نور العلم. وقد رأينا أناسا انحرفوا فسلب الله منهم نور العلم. فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم لنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليه. وعيد شديد، وعيد شديد أن يطمس الله بصيرتك. إذا انحرفت يمينا وشمالا من أجل دنيا أو من أجل منصب أو من أجل زعامة أو غير ذلك، نعم واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يالهث أو تتركه يالهث. ما ظنك يا أيها المسلم بمن يريد أن يرد الكتاب والسنة كلها؟ نعم يجادل عن الديمقراطية وهي تزحزح الكتاب والسنة. بقي عنده إيمان، لكن ماذا يا إخوان؟ الذي يعرف الديمقراطية ويدعو إليها أو يرضى بها فهو كافر، لا بد من هذا. وهو غير مكره، يعرف الديمقراطية وهو غير مكره ويرضى بها أو يدعو إليها فهو كافر، لأنه استبدال نعم لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعلينا أن نستسلم لله. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. أسأل الله العظيم